شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث يعني بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم قال لا آذن، ثم قال لا آذن، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا ليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية مزررة بالذهب فقسمها في أصحابه، فقال مخرمة يا مسور اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر لي أنه قسم أقبية، فانطلقنا فقال ادخل فادعه لي، قال فدخلت فدعوته إليه فخرج إلي وعليه قباء منها، قال خبأت لك هذا يا مخرمة، قال فنظر إليه فقال رضي فأعطاه إياه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في 14 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابش، وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك وقال قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن نجوا، وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك محزونين، وإن يجيئون تكن عنقا قطعها الله، أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه، فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن. قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري في حديث المسور بن مخرمة ومروان فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك بركت بها راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل.

فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 مئة، فذكر الحديث، ومنها هنا ملصق بحديث الزهري عن القاسم بن محمد، قال: وقال أبو بصير للعامري ومعه سيفه: إني أرى سيفك هذا يا أخا بني عامر جيدا. قال: نعم أجل. قال: أرني أنظر إليه. قال: فأنطاه إياه، فاستله أبو بصير ثم ضرب العامري حتى قتله، وفر المولى يجمز قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل زعموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يطن الحصى من شدة سعيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فذكر نحوا من حديث عبد الرزاق، قال: فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنها لا تغني مدتك شيئا، ونحن نقتل وتنهب أموالنا، وإنا نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا في صلحك، وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، فقرأ حتى بلغ حمية الجاهلية. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر وجعفر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور، قال: بعث حسن بن حسن إلى المسور يخطب بنت له، قال له: توافيني في العتمة. فلقيه فحمد الله المسور، فقال: ما من سبب ولا نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة شجنة مني، يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها، وإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي، وتحتك ابنتها، ولو زوجتك قبضها ذلك، فذهب عاذرا له. حديث صهيب بن سنان من النمر بن قاسط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ليث يعني ابن سعد: حدثني بكير يعني ابن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت فرد إلي إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال: حدثني رجل من النمر بن قاسط قال: سمعت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا، والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها، فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيما رجل ادان من رجل دينا، والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه، فغره بالله واستحل ماله بالباطل، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. قال: فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمات في ثلاث 70,000. قال: فقال: فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول، وبك أصول، وبك أقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحجاج قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا لم تروه. فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا. فقالوا: ألم يثقل موازيننا ويعطينا كتبنا بأيماننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب. قال: فيتجلى الله عز وجل لهم. قال: فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان من كتابه قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطنتم لي؟ قال قائل نعم. قال فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو كلمة شبيهة بهذه؟ شك سليمان. قال فأوحى الله إليه اختر لقومك بين إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. قال فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخر لنا. قال فقام إلى صلاته قال وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. قال فصلى قال أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت. قال فسلط عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000. فهمس الذي ترون أني أقول اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد، ولم يقل فيه كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان من كتابه حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، فقال لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت فمات منهم في 3 أيام 70,000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لصهيب: لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس. قال: وما هن؟ فوالله ما تزال تعيب شيئا. قال: اكتناؤك بأبي يحيى وليس لك ولد، وادعاؤك إلى النمر بن قاسط وأنت رجل ألكن، وأنك لا تمسك المال. قال: أما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بها فلا أدعها حتى ألقاه، وأما ادعائي إلى النمر بن قاسط فإني امرؤ منهم، ولكن استرضع لي بالأبلة فهذه اللكنة من ذاك، وأما المال فهل تراني أنفق إلا في حق. حديث ناجية الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال: وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الإبل أو البدن؟ قال: انحرها ثم ألق نعلها في دمها ثم خل عنها وعن الناس فليأكلوها. حديث الفراسي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو عبد الرحمن: وكتب به إلي قتيبة بن سعيد: كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي، ونقشه: الله ولي سعيد رحمه الله، وهو خاتم أبي. حدثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. حديث أبي موسى الغافقي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد وكتب به إلي قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث على المنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، فقال أبو موسى: إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا أن قال: عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عني شيئا فليحدثه. حديث أبي العشراء الدارمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال: وسمعته يقول: وأبيك. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع. حدثنا عبد الله حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. حديث عبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد وكتب به إلي قتيبة حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بن مجمع قال قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وهو غلام حديث قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجدنا يعني مسجد قباء قال فجئنا فجلسنا إليه وجلس إليه الناس قال فجلس ما شاء الله أن يجلس ثم قام يصلي فرأيته يصلي في نعليه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا العطاف حدثني مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخا قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فجلس في فناء الأجم واجتمع إليه ناس فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقي فشرب وأنا عن يمينه وأنا أحدث القوم فناولني فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ وعليه نعلاه لم ينزعهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع تم حجه أيام من ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف خلفه رجلا فجعل ينادي بهن حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فذكر نحوه وقال إن هذه أيام أكل وشرب بشر الخثعمي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن المغيرة المعافري قال حدثني عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش قال فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني فحدثته فغزا القسطنطينية حديث خالد العدواني رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، قال: فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. حديث عامر بن مسعود الجمحي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. حديث كيسان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها. حديث جد زهرة بن معبد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. حديث نضلة بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثني محمد بن معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري مديني قال: حدثني جدي محمد بن معن عن أبيه معن بن نضلة عن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمريين، فهجم عليه شوائل له، فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب فضلة إناء فامتلأ به، ثم قال: يا رسول الله، إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في مِعا واحد، وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء. حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح قال: حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، وكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله في أوله وآخره. فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ قال: أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة، فقال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فلم يبق في بطنه شيء إلا قاءه. حديث عبد الله بن ربيعة السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة السلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله، فلما هبط الوادي قال: مر على سخلة منبوذة، فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. حديث فرات بن حيان العجلي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري قال أبو عبد الرحمن وحدثني أبو خيثمة حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا، فمر بحلقة الأنصار فقال: إني مسلم. قالوا: يا رسول الله، إنه يزعم أنه مسلم. فقال: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. حديث حذيم بن عمرو السعدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن زياد ابن حذيم السعدي عن أبيه عن جده حذيم بن عمرو أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. قال أبو عبد الرحمن: وحدثني أبو خيثمة حدثنا جرير فذكر مثله. حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن أبي عقيل قاضي واسط عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال: مر رجل في مسجد حمص فقالوا: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت إليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي عقيل عن أبي سلام عن سابق خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حين يمسي ثلاثا وحين يصبح ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال أبو النضر الحبشي قال مر به رجل في مسجد حمص فقيل هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه فقال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد حدثنا بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام قال بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. حديث ابن الأدرع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن الأدرع قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته قال فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا قال قلت يا رسول الله يصلي يجهر بالقرآن قال فرفض يدي ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة قال ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن قال فقلت عسى أن يكون مرائيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب قال فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجادين. حديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله وتقاتلون فارس فيفتحهم الله وتقاتلون الروم فيفتحهم الله وتقاتلون الدجال فيفتحه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعد فأتيته فقمت بينهم وبينه فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال نافع يا جابر ألا ترى أن الدجال لا يخرج حتى تفتح الروم. حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له 3 مرار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص 3. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلتا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء قال: كان بريدة على باب المسجد، فمر محجن عليه وسكبة يصلي، فقال بريدة: وكان فيه مزاح لمحجن، ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فصعد على أحد فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها، قرية يدعها أهلها خير ما تكون أو كأخير ما تكون، فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مسلتا بجناحه فلا يدخلها. قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي فدخل المسجد فإذا رجل يصلي، فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا، فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه. قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي، قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره.